تفسير الآية 20 من سورة المجادلة، يقول تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، أي إن الذين يخالفون ويعاندون دين الله ورسوله ويعادون ويحاربون هو والمسلمين والحق والعدل والخير، هؤلاء الموصوفون بهذه الصفات السيئة ومن يتشبه بهم هم حتما الذين في الأذلين، أي في عداد أذل وأحقر وأخس خلق الله تعالى، لا أذل منهم، المهزومين التعساء في الدنيا والآخرة، لأن الغلبة مع الوقت قطعا بلا أي شك لله القوي القاهر القادر على كل شيء، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وللإسلام والمسلمين.